بسم الله الذي وضع قدرته على الأرض فاخضر وعلى الجبال فرسر وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموهلا. وثنيت صلى الله ربي على رضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. الحمد لله الذي أمرنا بالصيام وأنزل القرآن على قلب سيد الأكوان في ليلة الرابع عشر من رمضان. بعد قليل تعظنا لصحات القرآن في ساحة النبية في نور السيد البريد محمد صلى الله عليه وسلم. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يصفى. والله لو جل العباكر كلهم في وصف أحمد ما كفى. والله لو ماء البحار تفجرت أمواجه كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره كالفجر ولى وخفى فيه لبيا في سماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن الفجر يخطف نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلاه وسلاما يليقان بمقامك سيدي يا رسول الله. وبعد ففي هذه الليله الرمضانيه القرانيه المحمديه التي ننقلها لحضراتكم من داخل هذا التراب المقام قريه مباركه بركه السنبلاوين محافظه الكهليه. يسرنا عبر هذه الاذاعات النبيه وصاحبها محمد سلام ان نلتبس ورقه من البستان لنقدمها للحاضرين على روح الحبيب السيد الحجاز اكرمه الله في قبره بنور العرفان. عبر هذا الكلام ومن هذا المكان نقدم لكم رجل تربى في بيت القران رجل عشق ايات الرحمن رحمه الله اباه وامه في جنه الرضوان. انه فضيله الشيخ محمد السلكاوي قريب دعوه الحجاز العربي والمقيم بسلكه مركز المنصوره محافظه الانتقاليه. يا قارئ القران يا حامل الزياده ابشر بخير الذي في ساحه الحشر. نور الله عرضه بالقران وجعل على لسانه الفصاحه والبيان وبارك الله لنا ولكم في ليالي رمضان رحم الله الحميد في جنة الرضوان. وان كان معه محمول فليغلق كل محمول وليصلي على الرسول وليسمع ايات القران فليتفضل مشكورا قارئ القران. نسال الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. No.

وما أما الأغاني لله

أفمن يعلم أنه يدخلون عليهم لهم لعنة ولهم سوء الذين آمنوا